السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، في بنات أو طالبات كتيرة معاكم وصلت جامعية ولكنها مش فاهمة جزئية في الدرس الماضي اللي هي جزئية الماء المستعمل حكمه إيه؟ وقالوا إن هما اتلخبطوا من الأسئلة اللي بتبقى وسط الشرح، فإن شاء الله الأسئلة هتبقى بعد الشرح. خلاص، أنا عادي الجزئية دي بسرعة عشان نوضح اللبس اللي حصل لبعض البنات منكم. هنا عندنا الحديث أبو هريرة: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. قالوا يا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال يتناوله متناولا. لا يغتسل هنا نهي، احنا طبعا اخذنا التحريم، لا دي معناها يحرم، يحرم الاغتسال في الماء الدائم اللي هو الماء الراكد. الاغتسال هنا بمعنى ايه يا بنات؟ ان انا انزل في الميه دي بجسمي كله في الميه. عشان كده ابو هريره طب قالوا له طب ازاي نعمل ايه طيب؟ قال ان احنا ايه؟ ناخد بدوره او بشفشق وايه؟ نطلق على نفسي، لكن ما ننزلش فيه. طيب، ده كده نهي. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنه اغتسل فيها بعض ازواجه، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت جنب، قال ان الماء لا يجنب. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعله ده ياخد حكم الايه؟ يلا على طول تفعلوا معايا، ياخد حكم ايه ده؟ لسه متكلمين فيها امبارح في الاصول. النبي نهى عن شيء وبعد كده برافو عليكم مكروه، صح كده؟ طيب، يبقى اذا الانغماس في الميه الدايمه، الانغماس يعني انزل بجسمي فيها، الفعل ده مكروه. طب حكم الميه ايه؟ الميه دي حكمها ايه؟ الميه دي حكمها ان هي طهور. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. واخدين بالكم؟ وبعدين في اكثر من موضع اللي هي الميه المستعمله دي. عندك اكثر من حديث بيوضح الجزئيه دي، بالاضافه ان الاصل في الماء ان هو طهور، ده الاصل بتاع الميه. ولا ينتقل الميه الى حاجه تاني الا بدليل. الميه اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في الماء ان هو ايه؟ طهور. عشان انتقل لحاجه تانيه لابد من دليل، لان الاصل كده ان الميه ايه؟ طهور. كمان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه في الوضوء بما بقي من وضوءه في يد، بما بقى من وضوء في يده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا، وبعدين الميه اللي بقي من وضوءه دي طبعا كان غسل بيها العضو، غسل بيها ايديه، وبعدين الميه اللي بقي من غسل اليدين في كف النبي صلى الله عليه وسلم مسح بها رأسه. فهو يعني استعملها. تقول المية دي بقية من ايه؟ من غسل اليدين. يبقى ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوءه من وضوء في يده. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم لقى أبو هريرة في بعض طرق المدينة وهو جنب، أبو هريرة كان جنب، فذهب أبو هريرة ذهب بعيد فاختفل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبو هريرة؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. يبقى المؤمن سواء كان جنب أو غير جنب هو أساسي لا ينجس. المؤمن لا ينجس، ينجس يعني إيه يا بنات؟ يعني مش هننجس المؤمن هينجسنا سواء كان جنب أو غير جنب، لا المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس. المؤمن ايه؟ لا ينجس. يبقى اذا المؤمن طاهر لا ينجس، مش هيتنجس. يبقى اذا المؤمن ده لما بينزل في الميه مش هينجسه. يبقى الماء ده يجوز استعماله. بالاضافه ان الماء المتردد على اعضاء الوضوء، دلوقتي انا لما باجي اغسل اتوضا بحط ايديا وابتدي اغسل ايديا، الميه اللي بحطها في الكف بتاعي وابتدي اغسل بيها دي الماء المفروض بيمر على من بدايه اليد لحد اخر اليد، وما منعوش ان كان الميه دي مستعمله، لان اول ما حطيتها على الكف المفروض كده ده ماء مستعمل عمال بقى يمر على بقيه الايد، وما نستخدمه في بقيه الايد. يبقى هنا مفيش مشكله في استخدام الماء المستعمل. الماء المستعمل حكمه ان هو ماء طهور، بالاضافه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونه. يعني بعد ما ميمونه رضي الله عنها اغتسلت في طبق زي ما قلنا المره اللي فاتت، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء اللي نزل منها من الغسل ده خده واغتسل صلى الله عليه وسلم. واغتسل بفضل عائشه رضي الله عنها، واغتسل بفضل زوجاته. يبقى اذا الماء ده مفيش فيه مشكله، الماء ده حكمه طهور، الماء المستعمل حكمه طهور. واخدين بالكم؟ لكن الانغماس ان انا انزل في الماء الدائم بجسمي كله، الفعل ده على قرار، ولكن حكم الميه طهور. ليه؟ لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء المستعمل في أكثر من موضع. بالضبط زي إيه؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا. يبقى هنا معناها إيه؟ يحرم، الفعل ده يحرم، يأسن. طيب حكم المية إيه؟ اللي خالطها شيء نجس. على حسب. إذا تغير لون، طعم، ريحة يبقى المية نجسة. طب إذا ما يتغير شيء من أوصاف المية هتكون طهور وممكن إن أنا أستعملها. خدت بالكم يا بنات؟ يبقى الفعل نفسه ده حاجة، وحكم المية دي إيه؟ دي حاجة تانية. أرجو إن الموضوع يكون واضح. أرجو إن الجزئية دي تكون واضحة. بعد كمان لما درسنا مع بعض الحرام و القراءة. خلاص كده يا بنات، في حد عنده لبس في الجزئية دي؟ النهارده بقى هناخد حاجة جديدة أو موضوع جديد. هناخد نجاسة الكلب. هنا عندك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. ده أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخرهن أو أولهن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ طهور إناء أحدكم. يبقى إذن الإناء لو ولغ فيه الكلب، يعني إيه ولغ؟ ولغ يعني حرك لسانه فيه، في الإناء. طهور بمعنى هو تنجس، وهبتدي أطهره بعد ما الكلب ولغ فيه. طيب أطهره إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. اغسله سبع مرات أولهن بالتراب. طيب هنا طهور إناء. هل الكلب إذا ولغ في الإناء هينجسه، ولو ولغ في حاجة تانية مش هينجسها؟ لا، لأن هو الفكرة كلها إن اللعاب بتاع الكلب ده نجس، سواء بقى كان الولوغ في الإناء أو في أي شيء تاني. ليه؟ لأن الإناء هنا خرج مخرج الغالب. يعني ايه مخرج الغالب؟ يعني غالب اغلب ولوغ الكلب بيكون فين؟ في الاناء، سواء كان اناء شرب او اناء اكل. الكلب يا بنات مش ماشي يلحس في السجاجيد، ولا ماشي يلحس في الناس، لا، غالب الولوغ بتاعه فين؟ في اناء الشرب او اناء الاكل، ده الغالب. فهنا بيقول لك الاناء خرج مخرج الغالب، يعني غالب ولوغ الكلب في الإناء. ولكن هنا المقصود إيه؟ العموم، يعني بحيث إذا الكلب ولغ في أي شيء هينجسه. طب ليه هنا الإناء؟ عشان غالب الولوغ بيكون في الإناء، خرج مخرج الغالب، ولكن هو إيه؟ بيعم كل نجاسة. النجاسة هتكون في الإناء وفي غير الإناء. واخدين بالكم؟ هي طبعا في خلاف ما بين العلماء على نجاسة الكلب. الخلاف احنا مش هندرسه السنة دي، ولكن هناخد الرأي اللي هو بالدليل بتاعه. يعني وطبعا الجمهور هو اللي ذهب الى نجاسة الكلب، وطبعا استدل بحديث الباب، ده بيدل على ان الكلب نجس. طيب هنا الجمهور بيقول ان مش بس الفم بتاع الكلب النجس، لا، ده كل جسم الكلب نجس. طب ليه؟ خد بالك ان احنا عندنا حاجة اسمها قياس الاولى. يعني ايه قياس الاولى؟ قياس الاولى بمعنى مثلا احنا عندنا الآية القرآنية فلا تقل لهم اف، فلا تقل لهم اف ولا تنهرهم. انا لا، لان ايه؟ في نهي يحرم، وأسا يعتبر عقوق. لو انا قلت لابويا او امي اوف، هنا النهي عن كلمه ايه؟ اوف. طيب هل معنى كده ان يجوز ان انا مثلا اتطاول عليهم، اسبهم، اضربهم، اشتمهم، انظر ليهم نظره احتقار، نظره ازدراء، نظره غضب؟ ما أنا بس منهي عن أف بس. طبعا هنا يا جماعة القياس الأولى، ده الأولى إن أكون أنا منهي عن الأف، الأولى بي إن أنا إيه؟ أتنهي كمان عن الضرب او السب او النظرات التي تغضب الله عز وجل، سواء كان باحتقار او ازدراء او ما شابه. ده اسمه قياس الاولى. قياس الاولى ده يعني طبعا ان شاء الله ندرسه باستفاضه، ولكن القياس الاولى ده عليه اجماع من كل العلماء انه بيتاخد كده. ده عليه اجماع من العلماء ان قياس الاولى بيؤخذ به. واخدين بالكم؟ فهنا الجمهور بيقول لك ان الفم بتاع الكلب ده نجس، وده اشرف ما في الكلب. يعني احسن حاجه في الكلب الفم بتاعه. فبيقول لي من باب اولى بقياس الاولى الكلب كله نجس، بالاضافه ان اللعاب ده بيخرج او بيتكون من الجسم كله. فيبقى هنا ايه؟ لما اللي بيخرج ده من الجسم نجس، يبقى الجسم كله ايه؟ نجس. طبعا هنا بيقول لك وقالوا اذا كان لعابه بل الجمهور طبعا نجس، وهو يدخل في كل جسده ويستلزم نجاسه سائر بدنه، وذلك لان لعابه جزء من فمه وفمه اشرف ما فيه، فبقيه بدنه ايه؟ اولى. بقيه بدنه اولى، ده قياس الايه؟ الاولى. وطبعا ده ما دل عليه الدليل الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسلوا إيه؟ 7 مرات أولاهن بالتراب. واخدين بالكم؟ ده طبعا اللي ذهب إليه الجمهور. طبعا يعني في خلاف زي ما قلنا، ابن حزم بيقول إن لعابه فقط هو اللي نجس في الإناء فقط، وتمسك طبعا بظاهر الحديث. طبعا الجمهور ردوا عليه، ذهب الإمام مالك إلى الطهارة، وإن شاء الله يعني الخلافات دي ناخدها العام القادم. لكن اللي يعني دل عليه الدليل هو مذهب الجمهور. خلاف بتاع الكلب هناخده العام القادم. انا كلمتك دلوقتي عن ما دل عليه الدليل اللي هو ذهب اليه جمهور العلماء. طبعا انت عندك قاعده إن الأصل في الأعيان الطهارة. في قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة، ولا تثبت النجاسة إلا بدليل. الأصل في الأعيان الطهارة، في الأعيان الطهارة ده الأصل يا بنت. أي عين طاهر إلا أن يأتي دليل بالنجاسة، والنجاسه دي لا تثبت الا بدليل. لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ده نجس وتطهيره بالكيفيه دي، زي ما قال طهور اناء احدكم. يبقى اذا ايه؟ هو لما الكلب بيلغ فيه بيتنجس، طب اطهره ازاي؟ ان النبي يوضح كيفيه التطهير. يبقى اذا لا تثبت النجاسه الا بدليل، واخدين بالكم؟ و كيفية التطهير من النجاسة دي لابد لها من ايه؟ من دليل. الصفحة هي ظهرت عندكم اللي هيؤجل الخلافات بتاعت نجاسة الكلب. طيب سبحان الله يا بنات، رغم التشديد في تطهير نجاسة الكلب إلى أن النجاسة دي لا ترى بالعين. نجاسة الكلب دي ما بتشفش بالعين وما لهاش ريحة مميزة. ما هنعرفها إزاي؟ تعرف بالأمر الثابت. يعني إيه بالأمر الثابت؟ يعني أنت لازم تشوفي وتتأكدي أن الكلب فعلا لحس بلسانه الجزء دوت، عشان نقول ان الكلب نجاسته وقعت عليكي. يعني مثلا دلوقتي لو الباب بتاعنا اتفتح فجأة كده، اتفتح الباب وكلب كان ماشي دخل الشقة بتاعتي، هيفضل يلف يلف طبعا، انت بتحاولي تخرجي تخرجي. طيب انا دلوقتي هو بدخوله ده هل كده في حاجة تنجست أو يلزمني إن أنا أمسك كل البيت وأقعد أنظف فيه 7 مرات كلهن بالتراب؟ لا طبعا، لازم أشوف فعلا إن الكلب نجس المكان ده. يعني افرضي أنا ماشية في الشارع ولقيت كلب إيه جه جنبي كده، أقول يبقى الثوب بتاعي تنجس وأقعد أغسل 7 مرات كلهن بالتراب؟ لا طبعا. أمال إيه؟ لازم أشوف إن لسانه ده جه في المكان دوت من الثوب وابتدي إيه؟ اغسله 7 مرات ولهن بالتراب، الجزء اللي جه في لسان الكلب فقط. طب الكلب لحس مثلا الشنطه بتاعتي وانا شفت مكان اللحس بتاعه ده، واخدين بالكم؟ شفت لسانه لما جه على الشنطه مثلا، يبقى بغسل 7 مرات ولهن بالتراب. واخدين بالكم؟ دخل عندي البيت وانا لمحت ان ايه؟ ان لسانه جه على الكرسي ده، يبقى الجزء اللي جه عليه لسان الكلب هو ده انا يلزمني فيه التطهير 7 مرات ولهن بالتراب. طبعا الاول هجيب تراب وعفر تعفير، واخدين بالكم؟ وبعد كده اغسل 6 مرات متتاليه، يبقى كده 7 مرات ولهن بالتراب، مره بالتراب اعفره وبعدين 6 مرات متتاليه بالماء. طيب ايه تاني ينقل النجاسه بتاعت الكلب؟ اذا كان الكلب مبلول، طبعا احنا قلنا ان جسم الكلب كده كله نجس، بالاضافه ان انت يعني سبحان الله اللي بيلاحظ منكم الكلاب تلاقيه عمال يلحس في جسمه كله، كل جسمه كده نجاسه. فلو جسم مبلول وجه على السجاده بتاعتك يبقى كده النجاسه مالها؟ هتنتقل، لان احنا قلنا النجاسه بتنتقل بالايه؟ بالرطوبات. يبقى لو كان جسم مبلول وجي على حاجه جافه هتنتقل النجاسه، او العكس اذا كان الثوب بتاعك هو اللي مبلول او السجاده بتاعتك مبلوله او جه قاعد على مثلا الكرسي بتاعك والكرسي ده اساسي مبلول وهو ناشف، برضه النجاسه هتنتقل. عشان كده بيقول لك ان يكون في الكلب بلل او ما يلامسه بلل، لان البلل ده معناه الرطوبه، بلل يعني المكان مبلول، فهنا ينتقل النجاسه، لان النجاسه لازم ليها ايه؟ تنتقل بايه؟ بالرطوبات. يبقى اذا نجاسه الكلب ما بتشفش بالعين الايه؟ المجرده. واخدين بالكم؟ وملهاش ريحة، يبقى لازم تثبت بالأمر الثابت إن مثلا يكون الكلب ده مبلول وأنا العباية بتاعتي ناشفة، يبقى أول ما يلمسني وهو مبلول كده أنا شايفاه مبلول يبقى كده هتنتقل النجاسة ليا، يبقى يلزمني غسل الثوب بتاعي أعفره بالتراب وبعدين 6 مرات أغسله بالماء. واخدين بالكم؟ أو العكس، انا يكون الثوب بتاعي مبلول او السجاده مبلوله، واخدين بالكم؟ يبقى كده اول ما يجي هو جاف هيجي هتكون ايه؟ نجاسه برضه منتقله، او ان انا اشوف فعلا ان اللسان بتاعه ده جه على شيء نجس، لان طبعا سبحان الله يعني على طول هو اللعاب بتاعه ده نازل من اللسان بتاعه، يعني هو على طول كده النجاسه نازله من اللسان بتاعه. طيب هنا لو تتذكروا الحديث في زياده اللي هي فليرق. الرق ايه؟ الاراقه دي معناها ان احنا نظلم، اذا كان في ميه في الاناء اللي بياكل فيه الكلب ده او جه ولد فيه الكلب، اروح دلقين الميه وبعدين نعفر بالتراب، دي اول مره وبعدين 6 مرات متتاليه بالميه. واذا او كان في الاكل يولغ في الاكل برضه بروح رميين الاكل فليرق. رق يعني ايه؟ يدلقه، ندلقه وبعد كده نبتدي نعصر التراب وبعد كده 6 مرات متتاليه. واخدين بالكم؟ يبقى بيقول لك الاحكام المستفاده من الحديث نجاسه ثقر الكلب، طبعا ده واضح. خدي بالك يا بنات، يعني عندنا في سؤال، أنا لو الفستان بتاعي أو جسمي ناشف والكلب ناشف جاف مش هتنتقل النجاسة، النجاسة لا تنتقل إلا عبر الرطوبات، عبر البلل، عشان أقول إن هو نجسني. وهنا يعني واضح أن يكون في الكلب بلل أو ما يلامسه بلل. حكاية الحكمة يا بنات دي لحكمة بالغة قضاها الكلب الحمد على. هنا بتقول لي إيه الحكمة؟ بص يا بنات، الله عز وجل بيبتلينا يعني إيه؟ يبتلينا يعني بيجعلنا من الأوامر والنواهي ونشوفنا هنعمل إيه؟ هل سمعنا وأطعنا؟ زي ما كان الصحابة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنتوا عارفين إن بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، وقال موسى عليه السلام اذهب أنت وربك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ده كلام بني إسرائيل، لكن الصحابة يا بنات لا، سمعنا وأطعنا، اذهب أنت وربك، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. الله عز وجل بيبتلينا بالأوامر والنواهي، بيشوفنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بيبتليكي ويقول لك افعلي ده ولا تفعلي ده، كلها عبادات، يعني عبادة يعني حاجة تعبدية محضة، يعني حاجة أنت تتعبدي بيها الله عز وجل فقط للعبادة. لما يجي الكلب ويلمس حاجة من جسمك أو من الأعيان اللي تلزمك، وجب عليك إن أنت تغسليها 7 مرات قولهن بالتراب. ما أقولش ليه، ما ينفعش أقول ليه، أو الحكمة إيه؟ هو إيه الحكمة من إن أنا أصلي الظهر 4 ركعات؟ ما أصليها 2، لا، مش تعبدية محضة. الله عز وجل افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، ما اقولش ليه. الله عز وجل افترض علينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ان نجاسة الكلب دي لما تأتي على شيء عشان اتخلص منها اغسلها 7 مرات ولهن بالتراب. ايه الحكمة؟ مفيش حكمة. وزي ما اخدتي في العقيدة، اذا كنت وصلت لشهود لا اله الا الله، انت عندك يقين بكل ما قاله الله عز وجل وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش شك في ان اوامر الله عز وجل كلها حق، ولازم يبقى عندي قبول بكل الاحكام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج، مفيش حرج في الدين، مما قضيت ويسلموا تسليما. بل وجب علينا الاستسلام في كل ما امرنا به وما نهينا عنه. خدي بالك يا بنات، فالحكمه دي مش حاجه اسمها الحكمه، امور تعبديه محضه. إذا حصل كذا اعملي كذا، حاضر. صومي شهر رمضان، حاضر. اتحجبي، حاضر. اتوضي بالكيفية دي، حاضر. اسجدي بالكيفية دي، حاضر. لما وانت في بتقرأي القرآن وفي سجدة اسجدي، أول ما تسمعي سورة آية السجدة دي، حاضر. ما تقربيش الزنا، حاضر. السرقة لا، حاضر. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أوامر من عند الخالق وبننفذها، نواهي وننتهي عنها. واخدين بالكم؟ السؤر يا بنات اللعاب، السؤر اللي هو اللعاب، سؤر الكلب اللي هو لعاب الكلب. عارفين اللعاب؟ هو اللعاب ده معناه السكر. واخدين بالك يا بنات؟ يبقى إذا الأحكام المستفادة من الحديث نجاسة سقر الكلب. إن لعاب الكلب ده ماله؟ نجس. وجوب غسل الإناء أو الثوب أو أي شيء أصابه لسان الكلب. إن الكلب لما لسانه يصيب أي شيء من الأعيان اللي حواليكي لازم تغسليها 7 مرات، أولاهن بالتراب. وخدي بالك يا بنات التراب مش بعيد عن عننا. يعني انت بس يعني مجرد ما تفتحي الشباك كده والهواء بيخش التراب بيملى الدنيا كلها. انت لو علقتي الحاجه او نشرتي الحاجه اللي هي فيها نجاسه الكلب ديت دي عليها الصوت بتاعك دي مثلا عليه نجاسه الكلب، لان نشرتيه على الحبل بس كده يوم ولا يومين يومين يومين ثلاثه هتلاقي الدنيا تلاقي كل الفستان ايه؟ او كل العبايه بتاعت الجرانه ايه؟ اتملت كلها تراب. خلاص خدي اغسليه 6 مرات. فالموضوع يعني يسير ان شاء الله. طيب وجوب ايه؟ التتريب. وجوب التتريب واجب علينا، وانت طبعا درس اقصد واجب يعني ايه؟ فرض عليكي ان انت تعفريه للتراب وبعدين ايه؟ تغسليه 6 مرات بالموضوع. إراقة السائل الذي ولغ فيه الكلب، زي ما قلت لك إذا كان ولغ في إناء فيه ميه أو إناء فيه أكل بنروح دالكين ده كله ونبتدي نغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. فاهمين كده يا بنات؟ في حد ليه سؤال؟ لان بعد كده نخش في جزئيه ثانيه. في حد ليه سؤال او مش فاهم نجاسه الكلب؟ احنا عندنا حديث يا رومان، عندنا حديث. مش احنا قلنا ان احنا متعبدين بقال الله قال رسول؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب 7 مرات الاهن بالتراب، يعني انا ماليش حاجه ثانيه غير ان انا افعل كده. في مسألة، هل يجوز اقتناء الكلب؟ يجوز إن احنا يبقى عندنا كلب، لا، تراب يعني تراب، تراب يعني تراب. إن خدي بالك إن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في برضو عندهم مواد مطهرة، هو نجس يا حبيبتي النجاسه يا بنات. بص في سؤال حلو قوي، ازاي لو الكلب لمسني مثلا وهو مش مبلول وانا مش مبلوله مش اتنجس؟ الجمهور قال ان الكلب كل ايوه هو نجس، لكن ما فيش حاجه تنقل النجاسه، النجاسه بتنتقل عبر البلل او وجود رطوبه، رطوبه بمعنى بلل، حتى لو بلل خفيف جدا، حتى لو عرق في ايديكي هتنتقل النجاسه، لكن النجاسه جاف الجاف مش هينتقل النجاسه، النجاسه لابد لها من بلل عشان تنتقل. لابد لها من رطوبه عشان تنتقل. السؤال ده يا عفاف اصبري بس عليا نشرح الجزئيه. يكون في أسئلة يعني لسه ما شرحتش. طيب هنا مسألة، هل يجوز اقتناء الكلب؟ هل يجوز إن أنا يبقى عندي في بيتي كلب؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره أو من أجره قراطان كل يوم. اللي هيبقى عنده كلب ليس بكلب صيد، وانتوا عارفين كلاب الصيد، كلاب الصيد دي بيبقى كلب بيعلمه او بيدربه المدرب بتاعه على انه يروح يصطاد الفريسه والذبابه، ولا ماشيه ولا ارض اللي هو كلب حراسه. يبقى اللي هيكون عنده كلب، والكلب ده لا هو كلب صيد ولا كلب حراسة، فإنه ينقص من أجره أو من أجره قراطين كل يوم. طيب قال أبو هريرة: ولا أدري أقراطان أرض أم غيرهما. طبعا يعني انت تخيلي انت جبتي الكلب في بيتك وهو لا كلب حراسه ولا كلب صيد، وكل يوم عمال ينقص من اجرك كل يوم قراطين قراطين قراطين، وابو هريره حتى مش عارف ده قراطين ارض ولا قراطين ايه بالظبط. طبعا ده ندامه كبيره جدا يا بنات، لان احنا يعني معلش يعني احنا فين اللي احنا بنعمله طول النهار؟ هو اللي احنا يعني ملتزمين بيه يوميا الصلاه، قول اجابتي صلي سنن او تصوم يوم وخلاص. طب تخيلي بقى كل يوم قراطين كل يوم قراطين من وجود الكلب عندك. طبعا ده هيبقى بالماينس بعد كده، فنحذر من هذا الامر. اللي يجوز اقتناؤه فقط كلب صيد او كلب حراسه، وفعلا حراسه واخدين بالكم، مش هحطه مثلا فوق السطح واقول اصل ده حراسه يحرس ايه، او احطه في البلكونه عندي واقول ده حراسه يحرس ايه، ودي حراسه. حراسه دي مثلا انا يكون عندي بيت في منطقه نائيه، او مثلا فيلا في منطقه نائيه منطقه بعيده وحواليا صحراء، خايفه من قطاع طرق، خايفه ان حد يجي يهجم عليا، لكن مش وسط العمران يعني. طبعا انما الاعمال بالنيات، ان يعني يجيب لي الكلب ويقول لك كلب حراسه ويقول لك ده كلب حراسه وحطه في البلكونه او حطه في البيت عنده، هيحرس ايه ده؟ انما الاعمال بالنيات. طيب هنا هل يجوز شراء الكلب؟ ممكن ان انا اشتري كلب؟ شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وروايه في مسلم ان ابي الزبير قال سالت جابر بن عبد الله ده صحابي جليل رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر يعني يا بنات يعني نهى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء الكلب والسنور ده اللي هو ايه القطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم السنور قطة او قطة سنور. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء الكلب والسنور القطة، كل دول يحرم البيع والشراء. طب امال طب انا عايزه كلب حراسه، هدفع لصاحبه او اللي بيدربه ثمن تدريبه فقط، ثمن تدريب الكلب على الصيد او الحراسه، لان يعني طبعا ده يعني بيستلزم مجهود طبعا وبياخد وقت مني، فنتيجه تعبه في تدريبه ممكن اديله بس ثمن التدريب، لكن بيع وشراء الكلاب وبيع وشراء القطط ده يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واخدين بالكم يا بنات؟ طبعا بيقول لك السنور ده حيوان أليف من الفصيلة السنورية، والفصيلة السنورية منها الوحشي ومنها الأليف، دي الفصيلة اللي هي يا بنات اللي هي بنسميها السباع، العائلة السبعية. العائلة السبعية دي طبعا فيها الأسود وفيها النمور وفيها الفرود، كل ده يعتبر، والببر والقط، لان طبعا السنور ده ايه، السنور ده ايه سبع، سنور سبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. او القط البري، القط البري ده بيعيش في البراري في الصحراء، بيبقى ليه شكل كده معين، رجليه طويله كده وضخم الجثه او ضخم الجسم بتاعه ضخم شويه، كل دي من عائله اسم ايه العائله السبعيه. واخدين بالكم؟ يبقى اذا هنا نهى النبي عن بيع وشراء الكلب والايه طيب هنا في سؤال: هل يجوز تربية الكلب في الشقة بأرض الحراسة علشان الحرامية؟ لا ما ينفعش. ليه يا بنات؟ لأن هو اللي هيجي يهجم عليكي او هيجي عليك الحرامي، يعني الكلب جوه هو يدفع عنك ايه؟ يدفع عنك ايه؟ خدي بالك ان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب، الملائكه لا تدخل في بيت فيه كلب. الكلب ده بيبقى ليه مكان بره البيت للحراسه، عشان يحرسك لازم يبقى بره البيت، عشان لما يجي الحرامي هو يتعامل معاه. لكن انت الباب مقفول عليك، فين اللي هيجي ده ولا يحرسك ازاي؟ وخدي بالك انما الاعمال بالنيات. لا ما فيش يا بنات، لا القطط ولا الكلاب ينفع بيع وشراء. عايزه قطه دي بتاخديها ممكن هديه. طبعا اللي بيربي القطط عارف كده، ان طبعا القطه يا بنات بتولد كم كبير من القطط، يعني عدد كبير. لا القطط لا يحرم اقتناءها، اللي يحرم اقتناء الكلب، الحديث جاي في الكلب. من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراش كل يوم. ده اللي يحرم بس، لكن القطة لا، القطة بس بيع وشراء، ممكن يبقى هدية. وطبعا اللي بيربي القطط بيبقى عارف، بيبقى عنده قطط كثيرة جدا وعايز يتخلص منها. طبعا هنا يا بنات في برضه سؤال حلو قوي، طيب معلمتي أليس لعاب الكلب نجس؟ كيف نستخدمه أو نستعمله للصيد؟ إزاي هناكل مما اصطاد؟ بص يا بنات، يعني طبعا إحنا عندنا في سورة المائدة وكلوا مما أمسكنا عليكم. وكلوا مما أمسكنا عليكم، هنا إباحة، كلوا. وخدي بالك الكلب المعلم اللي هو بتاع الصيد ده بيبقوا معلمين إن هو يمسك الفريسة، يعني لو طائر بيمسكه من بطرف بقه، الفم بتاعه بالريش، من الريش بتاع الطرف كده، ايه الريش كده بيمسكه ويروح جايب لك ايه الفريسه. عشان كده بنقول ده اسمه كلب معلم او كلب صيد. هما بيعلموه ازاي يصطاد بحيث ان هو ما يدخلش لا انيابه ولا لسانه ولا بقه في الايه في الفريسه. هو بياخدها كده بين طرفها وايه ويجيبها لصاحبه. وحتى لو نفرض انها تنجزت، ده يعتبر ايه يا بنات؟ مستثنى. مستثنى ليه؟ وكلوا مما امسكنا عليكم. وهنا لم يذكر الايه؟ التطهير. لا خلاص عرفت يا فندم. هنا بتقول يعني كان عندها قطه وهي كانت شارياها، ما كانتش تعرف يا بنات. خلاص انت ما كنتيش عارفه، خلاص عرفت فلزم، اول ما تعرفي الحاجه التزمي بيها. خلاص انا عندي قطه يا بنات كنت شاريها، خلاص كده خلاص، ما يعني عرفت فلزم من دلوقتي بقى، عرفتي ان ده حرام او يحرم بيع وشراء القطط. وبعدين يا بنات سبحان الله، انت بس لو كتبتي على الفيس عايزه قطه هتلاقي يعني كتير قوي تلاقيهم بيعلنوا عن القطط، لان هي بتبقى كميتها كبيرة، يعني كل مثلا شهرين ثلاثة تلاقي القطة بتولد ثلاثة أربع قطط. وطبعا ده كتير جدا، كتير قوي، يعني اللي عايز يتخلص من القطط اللي عنده دي ما فيهاش مشكلة. وطبعا هناخد أحكام القطة تقريبا المرة الجاية بإذن الله. طيب عندنا عن ابن عباس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ايه كل ذي ناب من السباع؟ اللي هي العائله السبعيه، نهى النبي يعني يحرم اكلها. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل السباع، كل ذي ناب من السباع اللي هو بتوع أكلت الحيوانات، اللي هو كل العائلة السبعية. يعني العائلة السبعية زي ما قلنا هي الأسد، النمر، البقر، القط البري، كل العائلة السبعية دي كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. وكل دي مخلب من الطير، هنا مخلب قناص، عارفين الطيور اللي بتقنص بالمخالب بتاعتها زي النسر زي الصقر زي الحبايه البومه، كل دول بيصطادوا عن طريق المخالب بتاعتهم. كل ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله، كل ده يحرم اكله. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يحرم اكله. طيب بالنسبة للسؤر اللي هو لعاب العائلة السبعية أو كل ذي مخلب من الطير أو بور أو برازي، ده هيكون حكمه إيه؟ طبعا مفيش دليل على النجاسة، لأن التحريم لا يلزمه نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل ولكن لم يتكلم عن النجاسة. طبعا لو في نجاسة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال، زي ما صلى الله عليه وسلم قال في ايه؟ في الكلب. واخدين بالكم؟ لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، هو بس نهى عن الاكل ان احنا ناكله. دول يحرم، يحرم اكلهم، ولكن السؤر اللعاب بتاعهم او البول او البراز كل ده ايه؟ حكمه الطهارة لأن لم يأتي دليل بالنجاسة. وطبعا زي ما قلنا النجاسة لا تثبت إلا بدليل. والتحريم لا يلزمه نجاسة. لو حاجة حرام ما يلزمش إنها تكون نجسة. عارفين يا بنات زي إيه؟ زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على الذهب والحرير بالنسبة للرجال، قال الذهب والحرير حرام لرجال أمتي، حلال لنساء أمتي. فهنا هو حرام، حرام على الرجل ان يعني يلبس الحديد الحرير او يعني يلبس مثلا قميص حرير شال حرير، كل ده يحرم عليه، يحرم عليه استعمال الحديد او الذهب. مش معنى كده ان دول نجسين، لا. يبقى التحريم لا يلزمه ايه؟ نجاسه. التحريم لا يلزمه نجاسه، ليه؟ لان النجاسه دي لابد ان تثبت بدليل. لازم النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول ان ده نجس وطريقه التطهير كذا. طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان طريقه التطهير بالكيفيه المعينه بالكيفيه ديت، يبقى ايه؟ ده على طول نجس، وطريقه التطهير بتاعته بالكيفيه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بيقول لك ان كل ذي مخلب من الطير، مخلب قناص، يحرم اكله وسؤره وبوله على البراءه الاصليه. البراءه الاصليه يعني ايه؟ الاصل ان هو ايه؟ طاهر. ليه؟ لان لم ياتي دليل للنجاسه. كذلك الخنزير، يقول لك ان الخنزير نجس. طبعا بالنسبه للايه القرانيه فانه رجس، على الشيطان على الخنزير فانه رجس، فانه هو الهاء دي عايده على الايه؟ على الخنزير. خنزير كده نجس، طبعا لا يجوز اكله، ولكن لم يثبت غسل اليدين او التطهير عند لمس. خدي بالك ان يعني الخنزير طبعا ده المفروض في بلاد المسلمين ما بيترباش، يعني ملوش، يعني لان ده حاجه تحرم. ولكن طبعا هو نجس، انه ايه؟ ريكس، ريكس يعني نجس. طبعا لا يجوز اكله. هنا بيقول لك ولكن لم يثبت غسل اليدين او التطهير عند لمسه. دي طبعا يا بنات لو انا لمست ايديا جافه وهو جاف، لكن طبعا لو كان في بلل لا طبعا هنا هيتنجس، لان هو كله على بعضه كده نجس. ولكن طبعا يعني ما ناخدش تفصيل في الموضوع ده، لان طبعا المفروض زي ما بقول لك بلاد المسلمين ما يبقاش فيها ايه؟ خنزير ده خالص، يعني طبعا ده يحرم اكله. فده اساسي، يعني يحرم تربيته، يحرم ان هو يكون متواجد اساسي في بلاد المسلمين. ولكن لو يعني لمستيه او كده، وده طبعا مش هيحصل. طبعا هتتنجسي لو كان في بلل سواء في الخنزير او في ايديكي انت، واخدين بالكم. وطبعا يعني لو كان في ايديكي بلل ومسحتي عليه او كده، يبقى هنا بيلزمك ان انت تغسلي ايديكي وخلاص. ليه؟ لان هو نجس، ولكن يعني ما قالناش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان انا مثلا اغسل 7 مرات اولاهن بالتراب، لا. كل بس اللي يلزمني ان انا اغسل ايديا وخلاص. واخدين بالكم؟ طيب، الفرق بين مأكول لحم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ليس عليه دليل. طيب، هنا بيتكلم عن بول وبراز مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. بيقول لك مفيش دليل على ان مأكول اللحم ان بول وبرازه طاهر، وغير مأكول اللحم بول والبراز والسقر نجس. طبعا هنا يعني الجمهور هو اللي فرق، جمهور العلماء هنا هو اللي فرق، قال ان ما لا يؤكل لحمه ده البول والبراز نجس. الحاجات اللي ما بتتاكلش دي قال الجمهور انها البول والبراز نجس، والحاجات اللي بتتاكل ده البول والبراز والسقر طاهر. طيب ايه الدليل؟ ما لازم ما دام كده التفرقه دي لازم دليل. فطبعا الجمهور قال هنا يعني زي ما هناخد ان ابن مسعود اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين عشان الاستجمار، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقضي حاجته، فابن مسعود جاب له حجرين وروثه، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى الروثه وقال انها روثه حمار، انها ركس، انها نجس. طبعا يعني انها ركس، انها روثه حمار. طبعا هنا النبي يعني تكلم صلى الله عليه وسلم عن روثه الحمار بايه؟ بالنجاسه. بس هنا حدد انها روثه حمار، انها ركس. طبعا انتوا عارفين حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الاهليه اللي هي لحم الحمر الجنسيه دي، يحرم اكلها. فهنا الجمهور قالوا ان الحمر الانسيه يحرم اكلها، والروث بتاعها قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاسه. عملوا ايه هنا بقى؟ قياس، قاسوا الروثه بتاعت الحمار اللي هو يحرم اكله على كل حاجه يحرم اهلها اكلها. يبقى قالوا ان الروثه بتاعت الحيوانات غير مأكوله اللحم دي هتكون نجسه. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص الايه؟ روثه الحمار فقط، انها ركس، انها روثه حمار. هنا بس التخصيص بروثه الحمار، فيما عدا ذلك مفيش دليل. فيما عدا ذلك مفيش دليل. يبقى اذا الحيوانات مأكوله اللحم او غير مأكوله اللحم بول براز سقر على البراءه الاصليه. ليه؟ لا يوجد دليل بالنجاسه الا ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ده نجس زي روثه الحمار. بس هي دي اللي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عدا ذلك لم يتكلم النبي. الحمار الانسيه اللي هي الحمار، لا مش الوحشي، اللي هي الحمار اللي بيبقى اللي هو بيعمل في الحقل ده يا بنات، او اللي هو بيدور العربيات بتاعت البائع الجائل ده، بيبقى معاه حمار كده بيدور العربيه بتاعته، اللي هي الحمر الانسيه، اللي هي مستانسه بتبقى معانا مع الفلاح او مع يعني مع الناس في الايه في البيوت. لا، الحمار الوحشي ده لا، الحمار الوحشي ده مش هو الحمر الانسيه. الحمر الانسيه دي بتبقى لونها واحد، بتبقى لونها رمادي كده، لكن الحمر الوحشية دي بتبقى مؤلمة. لا دي طبعا مفيش حاجة بالتحريم بالنسبة لي، الحمر الوحشية عادي بتاكل عادي لأن دي مفيش تحريم. أخذنا الحيوان المشكل أمره، حيوان مشكل أمره حكمه إن ده إيه؟ على الإباحة، على الإباحة إن يتاكل، هي بس الحرام حرم الله ورسوله، والحلال ما أحله إيه؟ الله عز وجل. البول والبراز والصقر بتاع السباع على البراءة الأصلية. اللي فرق يا بنات ما بين مأكول اللحم وعدم مأكول اللحم وغير مأكول اللحم الجمهور، ولكن بلا دليل، مفيش دليل على اللي هم بيقولوا. يبقى إذا بول وبراز وصقر الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم على البراءة الأصلية إلى أن يأتي دليل بالنجاسة. خلاص كده يا بنات الكلام واضح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، نهي يعني حرم، نهي يعني يحرم زي ما أخذنا في الأصول، يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية. بصوا يا بنات، هي يعني المشكلة إن في خلاف ما بين العلماء على البول والبراز بتاع الحيوانات. الجمهور فرق ما بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، قال إن بول وبراز الحيوانات مأكولة اللحم ده طاهر، وبول وبراز الحيوانات غير مأكولة اللحم ده نجس، ولكن مفيش دليل على كده، وده اللي رد بيه ابن حزم على الجمهور، قال إن مفيش دليل على النجاسة، كله على البراء الأصلية سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. لا الحمر الأهلية هي الحمر المستأنسة، هي واحد. بص يا بنات الوضوء ليه نواقض، هنا في واحدة يعني طيبة بتسأل، الكلب لو لمسني وهو مش مبلول وأنا مش مبلولة هل يجب علي الوضوء؟ لا مش هيجب عليك الوضوء. ليه؟ لأن ده مش من نواقض الوضوء، الوضوء ليها نواقض هناخدها إن شاء الله، لكن لمس الكلب ليس من نواقض الوضوء. يعني حتى الكلب، أنا متوضية يا بنات والكلب لمس إيدي، إيديا اللي أغسلها 7 مرات أولهن بالتراب، لكن أنا وضوئي لم ينتقض. عشان أقول إن الوضوء اتنقض لابد من ناقض يأتي، وده اللي هيخليني إيه وضوئي ينتقض، زي مثلا خروج ريح أو خروج بول أو براز أو النوم، كل ده بيؤدي إلى انتقاض الوضوء، لكن ليس من نواقض الوضوء إن الكلب يلمسني. لمس الكلب للإنسان ليس من نواقض الوضوء. في أسئلة ثانية يا بنات؟ طب الحمد لله. في أي سؤال ثاني؟ يحرم أكلها حبيبتي. لحوم الحمر الأهلية يحرم أهل أكلها. دي حرام. تثبتي، يعني الجزار اللي انت بتشتري منه تكوني اسألي والله يعني ان طبعا ان كذب عليكي او يعني قال لك لا والله يا حاجه ده لحوم بقري او لحمه ضاني او كده، خلاص هو اللي يتحمل، هو اللي يتحمل. بس انت تحري تحري الجزار اللي يكون فعلا صادق في كلامه. لكن لحوم الحمر الاهليه بنات يحرم، احنا ناخدها بيها يعني من باب النجاسات ان شاء الله، قربنا ان شاء الله نخلص الجزئيه دي ونخش عليه، هناخده باستفاضه ان شاء الله. في اي اسئله ثانيه؟ في أي أسئلة تانية يا بنات؟ القطة من العائلة السبعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السناور سبع. السناور ده اللي هو القطة، ودي إن شاء الله هناخدها المحاضرة القادمة. لا لا، لم يأت دليل بالنجاسة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. ده اللي هناخده المرة القادمة بإذن الله. بول وسقر وبراز القطط أو القطة، ده كله على البراءة الأصلية، إنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. انها ليست بنجاسه. التسبيح ده يا بنات والنجاسه دي وغسل 7 مرات اولاهن بالتراب، ده خاص بالكلب، خاص بالكلب. طبعا بالنسبه لي الاحاديث زي ما قرانا، في اولاهن بالتراب، في اخرهن بالتراب، في إحداهن بالتراب، في ثامنهن بالتراب. طبعا في أكثر من رواية، لكن طبعا لما يبقى في اختلاف في الروايات كما قال الشافعي بناخد بالرواية الأقوى من حيث السند، يعني دي الرواية الأقوى اللي هي أولاهن بالتراب، دي أقوى الروايات. ففي حالة النجاسة وقعت وانا فعلا تثبت لدي، لان بتعرف بالامر الثابت سواء كان يعني شفت ان فعلا الكلب لحس الجزء ده او الكلب مبلول او انا الجزء اللي يعني لمس الكلب كان مبلول، يبقى كده تحققت النجاسه، بغسلها 7 مرات اولاهن. المره الجايه هنتكلم عن القطه يا بنات ان شاء الله. فين الصفحة دي؟ ده احنا لنا دي ده القطة يا بنات، هنشرحها المرة الجاية. وبيقول لك بول وبراز القطة ناجح عند الجمهور ومفيش دليل على كده، نتكلم عليها المرة الجاية إن شاء الله. بالنسبة للقطة مش بس شوفي الكلب، إذا كان في مشكلة في الكلب ممكن أو حاجة مش فاهماها اسألي، لكن بالنسبة للقطة المرة الجاية إن شاء الله.